بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال ربي سبحانه: الرجال قوامون على النساء. قوامون من القيام، والمراد بالقيام هنا القيام بالحفظ والرعاية. فالرجل قائم على حفظ أمر المرأة. قال ابن عباس: الرجال أمراء على النساء. فقيام الرجل على امرأته كقيام الوالي على رعيته، ولذلك قال: كلكم راع والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. حتى قال ابن عباس: يقوم عليها بالتأديب. جعل الله له القوامة أن يقيمها، أن يقيمها، أن يقوم أعمالها وأخلاقها. فالقوام هو الذي يرعى ويحفظ ويؤدب ونحو ذلك. حتى قال رسولنا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبري والطيالسي بسند جيد: خير النساء التي إذا نظرت لها أعجبتك، وإذا أمرتها أطاعتك. انظر، جملت حسن الشكل وجمال الأدب. وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. هذه صفة عظيمة، ما تدخل عليك الشر، تموت ولا تفضحك. ثم قرأ: الرجال قوامون على النساء. وفي هذا فيه إشارة أن الرجل عليه أن يربي امرأته حتى تكون كذلك. وللأسف أن بعض الرجال هو الذي يجعل امرأته تتعرض للحرام، فما يحسن لبسها ولا حجابها، بل يجعلها تخالط الرجال وتسلم على غير المحارم ونحو ذلك، بما يفسد المرأة. المقصود أن تعينها، أنها إذا غبت عنها حفظتك، فتؤدبها وتربيها وتعلمها حتى تكون كذلك. هذا الرجال قوامون على النساء. وإلا كم من رجل ليس قائم على امرأته بما أمر الله. ولماذا هذا؟ ذكر سبب وهبي وسبب كسبي، كما قال البيضاوي: سبب خلقة من الله، الله خلق الرجل أقدر على المرأة من المرأة في أشياء كثيرة. وأمر كسبي، الرجل فعله فاكتسب هذه المرتبة. أو قال بعضهم: ذكر الفضل والإفضال. فالفضل في قوله تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض. فالله خلق الرجل أعلى من المرأة، وللرجال على النساء، قال: وللرجال عن النساء درجة. فالرجل درجته أعلى من المرأة بما خلقه الله عز وجل وأعطاه من صفات خلقية، فهو أقدر وأعقل وأقوى من المرأة. ولذلك فضل الرجال عن النساء بأشياء كثيرة في الأحكام الشرعية. مثل ماذا؟ الميراث جعل الرجل أكثر من المرأة، كذلك الدية دية الرجل أكثر من المرأة، لأن نفع الرجل في المجتمع أكثر من المرأة والله أعلم. كذلك الجهاد والجمع والجماعات أعطيت للرجال ولم تعط للنساء، كذلك الشهادة جعلت شهادة الرجل في القضايا العظيمة ولم تقبل شهادة النساء إلا في الأموال ونحوها، كذلك الولاية فلا يكون وليا عاما إلا رجل، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. إذن الرجال فضلوا عن النساء بأشياء كثيرة لما علم الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، مما ميز به الرجل من جهة خلقته. والأمر الثاني قال وبما أنفقوا من أموالهم، هنا إفضال فكان له درجة، ولذلك الذي ينفق يكون له درجة على الذي ينفق عليه. والرجال أنفقوا على النساء ماذا؟ المهور والنفقات، فهو الذي يطعمها وهو الذي يكسوها. ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن يطعمها أن يطعمها مما يطعم ويكسوها مما يكتسي. فمن جهة أنه تفضل عليها بالإنفاق كان له القوام عليها، لدرجة أن الشعبي ماذا يقول؟ يقول إذا قذفها لعنها وإذا قذفته حدت. المرأة إذا قذفت زوجها تحد حد القذف، والرجل إذا قذف زوجته له أن يدفع القذف باللعن، وهذا يدلك على أن له درجة أعلى منها في هذا الأمر، لأنه أحسن إليها فلا تكون هي سبب الإساءة إليه ونحو ذلك والله أعلم. ومن هنا حتى بيننا معاشر الرجال، من كان يتولى ولايات ويدخل في الجهاد فهو أعظم ممن لم يكن كذلك. الله فضل الرجال على النساء بهذا، فمن لم يكن من هذا كان أنقص. فمن تولى من الرجال ولاية فهو أعلى وله القوامة على من تحته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته فله قوامة، كذلك من جاهد له قوامة. لا يستوي المجاهدون في سبيل الله وأولئك الذين هم قاعدون، ما يستوي. ثم قال فضل الله المجاهدين في سبيل الله على القاعدين، فضلهم الله. إذا تبين لك هذا عرفت جهات التفاضل فسعيت أن تكملها في نفسك خصوصا كرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير لكن ما كمل من النساء إلا القليل. قال تعالى فالصالحات، اختلف في المقصود بالصالحات في هذه الآية على قولين. القول الأول أنهن المطيعات لأزواجهن، وهذا قول ابن عباس ويوافقه السياق، لأن السياق في الكلام على حق الزوج وحق الزوج الطاعة. وقال ابن المبارك العاملات بالخير، الصالحة المرأة التي تعمل الخيرات، وهذا التفسير عام. وأولى من يدخل، نعم العبرة بعموم اللفظ، لكن أولى ما يدخل ما دل عليه السياق. فابن المبارك فسر باللفظ العام، وابن عباس فسر بما يخصه السياق ويعنيه السياق. قال قانتات، قانتات أي مطيعات لأزواجهن عابدات لله. حافظات للغيب، ما معنى حافظات للغيب؟ كثيرا ما نقرأ هذه الآية فيها قولان. قال ابن عباس حافظات أنفسهن عند غياب أزواجهن، حافظات للغيب أي عند الغيب، فإذا غبت عليها حفظتك في نفسها ومالك وبيتك. القول الثاني قال عطاء وقتادة أي حافظات لما ينبغي حفظه من مال الزوج، والمعنيان صحيحان، فهي تحفظ نفسها عند غياب زوجها وتحفظ ماله الذي غاب عنه. لكن ما معنى بما حفظ الله؟ بما حفظ الله، الله مضمومة أم مفتوحة؟ من يجيب؟ بما حفظ، بما حفظ الله مضمومة أم مفتوحة؟ ايش تقولون؟ مضمومة أم مفتوحة؟ مضمومة. بما حفظ الله على هذه القراءة وهي قراءة الجمهور الرفع، بما حفظ الله أي بسبب توفيق الله لها في أن تحفظ زوجها، فهي حافظة للغيب بسبب حفظ الله لها، وفقها الله لأن تحفظ حق زوجها. وقرأ أبو جعفر بما حفظ الله بالنصب، فيكون المعنى حفظت المرأة ما أمر الله بحفظه. بما حفظ الله أي حفظت هي الله، احفظ الله يعني احفظ حدود الله، فهي حفظت الله أي حفظت حدوده. قال تعالى واللاتي تخافون، تخافون بمعنى تعلمون أو تظنون، ظهرت منها بعض العلامات التي تدل على النشوز عن الزوج. واللاتي تخافون نشوزهن، ما معنى النشوز؟ أصلا النشوز هو المكان المرتفع من الأرض، تقول هذا المكان ناشز يعني مرتفع، والنشوز هو ارتفاع المرأة وتعاليها عن طاعة زوجها، تترفع عن طاعته، تأبى أن تطيعه. فإذا خفنا النشوز بدأت تظهر بعض العلامات، تغير كلامها، تغيرت ابتسامتها، بدأت تتأخر في استجابة للأوامر، بدأت علامات النشوز تظهر، ماذا تفعل؟ قال تعالى فعظوهن. قال الخليل الوعظ هو التذكير بالكلام الجميل بما يرقق القلب، فيعظها بمواعظ تحرك قلبها، لعلها نسيت الأوامر لتأمرها بطاعة زوجها، لعلها ضعفت في خوفها من لقاء الله والوقوع في النار، لعلها فتعظها بالمواعظ التي تذكرها بطاعة الله. انظر كيف يتدرج العلاج إذا حدث الخطأ من المرأة، سيأتينا في الآية الثانية ما الحكم إذا حدث الخطأ من الاثنين، وسيأتينا في آية ما الحكم إذا حدث النشوز من الرجل، لكن الكلام الآن إذا حدث النشوز من المرأة فإنها توعظ. وهكذا ينبغي أن نستخدم هذه الأساليب. قبل ما نتجرأ على العقاب دعونا نعلم وننصح ونعظ ونذكر ونخوف بالله، فإنه ينفع، بل لو يستجيب لأجل الموعظة أحسن من لو يستجيب لأجل الضرب. وعظته فخاف من الله فاستجاب لأجل الله، فيذكرها بالآيات والأحاديث ونحو ذلك الآمرة بطاعته والقيام بحقه، ويخوفها من ضده. فإن أبت قال واهجروهن في المضاجع، اختلف العلماء في معنى هذه الآية على أقوال. القول الأول أي أهجرها في الجماع، بمعنى أنك لا تجامعها، وهنا استخدام العقاب النفسي قبل العقاب الجسمي. والمرأة لطيفة، لما تشعر بأنك هجرتها ويعني تركتها تتألم في نفسها ألم عظيم، فيكون هذا الألم سبب لرجوعها للحق. اهجرها في الجماع بمعنى أنه لا يجامعها. القول الثاني قال يهجرها في الكلام، ليس فقط في الجماع، حتى الكلام ما يكلمها. اهجروهن في المضاجع، أي اهجروهن في الكلام بسبب عدم طاعتكن في المضجع. دعاها لفراشه وما استجابت، يهجرها في الكلام. طب الله قال في المضاجع، أيوة بسبب عدم طاعته له في المضجع. القول الثالث قولوا لهن هجرا، اهجرهن يعني قل لها كلام قبيح، كلام هجر، كلام في شدة، كلام في غلظة، ما نفعها الموعظة، ائتي بكلام فيه شيء من الغلظة والشدة. وهذه الأقوال الثلاثة مروية عن ابن عباس، لكن الأول أقوى في الإسناد والله أعلم. القول الرابع اهجرها في الفراش واهجرهن في المضاجع، يعني اهجرها في الفراش. القول الأول قال نام معها لكن لا تجامعها. القول الثاني قال لا تكلمها. القول الثالث قال قل قولا هجرا. القول الرابع يقول لا تجامعها ولا تنام معها على فراش، اهجرها في المضجع. وهذا أقرب لقوله واهجرهن في المضاجع، يعني تهجرها فيش في المضجع في الفراش. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ولا تهجر إلا في البيت، إذا لا تخرج برا لكن اهجر داخل البيت. إذن يهجرها في المضجع بمعنى لا يضاجعها، أو إذا ضجعها يوليها ظهره. والمرأة تستشعر بهذا. وكثير من الخلافات بين الزوجين يرتفع الصوت ثم محلها عند الفراش، تنسى المرأة الذي قالت والذي هددت، وهذا معروف عند الأزواج. 90% من المشاكل بين الزوجين تحل على الفراش، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه سكن لهذه وهذه سكن، وهي ما تريد ولو زعلانة من شيء لكن ما تريد تفرط في سكنها. هذا خط أحمر عند المرأة. فسبحان الذي جعل بين الزوجين سكنا ومودة ورحمة. فكونك تهجرها في المضجع هذا من الحلول النافعة حتى ترتدع. القول الخامس قول اختاره ابن جرير الطبري، وهو قول عجيب. قال يربطها بالهجار، اهجرهن يعني اربطوهن بالهجار في المضجع يعني في الفراش. والهجار هو ما يربط به، ما تربط به الناقة، يجي تقيد الناقة تجيب الهجار تربطها. فيقول اهجرهن في المضاجع يعني اربطها في السرير كالحبس، يعني قبل ما تصل للضرب جرب الحبس لعلها تضيع لعلها ترجع للحق. طبعا هذا ليس في الصالحات، لا الصالحات قانتات حافظات بما حفظات، حافظات الغيب ممنوع تقربها، هذه صالحة. نتكلم الآن عن الناشزة التي العاصية لله ولزوجها، ولعل القول الذي ذكرناه أقوى وهو أنه يهجرها في المضجع لا ينام في فراشها أو ينام يوليها ظهره، وهذا يؤثر جدا في المرأة. ومن عرف علم نفس المرأة عرف أن هذا من أكثر التأثير وأقل التكلفة، ما في ضرب ما في حبس، ما علاج معنوي نفسي. فإن كانت عصية هو كل هذا وهي عادها معاندة وقوية رأس ومصرة على النشوز، هنا قال الله تعالى واضربوهن، هنا يضرب. إذن الضرب ما يكون إلا آخر الحلول حتى لا نقع في ما هو أسوأ منه الطلاق والفرقة، فنختار الضرب لعلها تتعدل قبل ما نقول فارقها. فلا يجوز للرجل أن يضرب امرأته إلا إذا توفرت كل هذه الشروط. هل نشزت؟ أصلا الخطأ منك ليس منها. نعم نشزت. هل وعظتها؟ هل هجرتها في المضجع؟ ثم إذا ضرب فإن للضرب شروط. الشرط الأول أن يضرب للتأديب وليس للانتقام، لا يضرب وهو يقول أما قلت لك أنا سأضربك أنا ولد آل فلان أنت من أنت إلا بنت آل فلان، ويضرب ضرب انتقام يا ويلك من الله سيقتص الله منك أجل إيش. لا، ضرب تأديب، أما قلت لك أطيع الله، أما قلت لك لا تخالف أمر الزوج، أما قلت لك الله سيحاسبك يوم القيامة، يضرب ضرب بقصد التأديب وليس بقصد الانتقام وإظهار القوة والعضلات. يا ويله من الله، هؤلاء النساء أسيرات عندكم، أخذتوهن واستحللتم فروجهن بكلمة الله، هي جعلت بينك وبينها الله، سلمت نفسها لك وراحت من بيت أبيها اللي كان يحميها وجات إلى بيتك وحاميها الله. ولذلك قال في نهاية الآية فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يا ويلك، الله سيأخذ حقه، هي أسيرة عندك بكلمة الله. فيضرب ضرب تأديب. الشرط الثاني لا يضرب الوجه، ممنوع في أي حالة تضرب الوجه. وتجد بعض الأزواج كل ما تكلم قال بعطيك كف، ما يحل ضرب الوجه، لا يحل أبدا ولا أي مكان خطير، قد يؤدي لشلل، قد يؤدي لوفاة، قد يؤدي لعاهة مستديمة. لا، تضرب في الأماكن الآمنة التي يأمن منها الضرر. الشرط الثالث أن يضرب ضربا غير مبرح، كما قال صلى الله عليه وسلم فاضربوهن ضربا غير مبرح. وغير المبرح أن لا يكسر عظما ولا يخرج دما ولا يوقع شينا. تضرب ضربة ما تسوي علامة، خاصة في الأماكن الظاهرة، ما تخرج دم، ما تكسر عظم. لذلك قال بعض العلماء يضربها بالسواك، القصد هو فقط إحساسها بأنها تستحق الضرب، أو يضرب بيده لكن لا يضرب ضرب مبرح. الشرط الرابع ألا يزيد الضرب عن 10 ضربات كما جاء في الحديث. لا يزيد على 10، ضرب التأديب لا يزاد في 10، حتى اللي يضرب الطلاب ما يزيد على 10، لا يكون ضرب زيادة عن 10 إلا في معصية أو في حد. إذن أولا هل نشزت، ثم هل استخدمت الخطوات السابقة، ثم هل ضربت بالشروط هذه. تجد اليوم ضرب الأزواج أكثر حرام ولا انتبه لشروط ولا شيء يضرب، وذلك الأصل تمتنع، استخدم أساليب أخرى غير الضرب. تريد تضرب انتبه وانت هادئ وطبق الخطوات والشروط والآداب. وبعد هذا كله لست من خيارنا، قال أولئك ليس من خياركم. يعني حتى لو استخدمت الضرب بهذه الشو يجوز، لكن لم تفعل الأفضل ولست بخير الأمة، ليس خياركم الذين يضربون النساء. كل هذا كرام للمرأة. نحن نريد نستخدم أساليب عقاب معنوية وجسمية ووعظية وقائية، لكن نريدها تضبط بالضوابط الصحيحة. فالإسلام لم يفتح الأمر ولم يغلق، لكن ضبطه بضابطه الشرعي. بعض العلماء قال هذه الأمور على الترتيب، وهذا قول الإمام أحمد، يعني أول تعظها، ما استجابت تهجرها في المضجع، ما استجابت تضربها. وبعض العلماء قال أنها ليست على الترتيب، وإنما تكون معا، وهذا قول الإمام الشافعي. إذا بدا النشوز منها ممكن يستخدم هذا وهذا وهذا، لكن ظاهر الآية والله أعلم يراد منه الترتيب، بدليل أنه ارتفع من الأقل إلى الأعلى. وعادة القرآن إذا جاء بالكفارات أو نحوها من الأعلى إلى الأقل في باب الأمر أو العكس في باب النهي، فإنه يريد الترتيب فيتدرج معك. في باب النهي ممنوع فيتدرج بالأخف ثم الأعلى ثم الأعلى، وفي باب الأمر مطلوب فيتدرج بالأعلى ثم الأخف ثم الأخف ثم الأخف. قال تعالى فإن أطعنكم، أي رجعنا للطاعة وارتفع النشوز، فلا تبغوا عليهن سبيلا. خلاص لا تبغوا، يعني لا تطلبوا، وسبيلا أي طريقا لأذيتها. ليش تؤذيها؟ ارتفع سبب النشوز، لماذا تؤذيها؟ بل قال بعض العلماء لا عاد يعيرها بما كان منها. هذيك المرة أنت ما سمعت كلامي، ولما هجرت في المضجع استجبت، والآن لا لا لا تعير، لا تبغي عليها سبيلا، أطاعتك لا عاد تبغي عليها سبيلا ولو بتذكيرها بما فعلت تعيرا له. وهنا جاء قول الله تعالى إن الله كان عليا كبيرا، أي إذا رأيت نفسك أعلى وأكبر من المرأة فإن الله ناصرها وهو العلي الكبير. وقيل معنى الآية أنك كما ترجو العلي الكبير أن يعفو عن خطئك، فأنت أكبر وأعلى من المرأة فاعفو عن خطئها. ومن هنا كانت التغافل 9 أعشار الخلق، ومع النساء الخلق كله. الرجل عليه أن يتغافل فيما يتعلق بحقه لا فيما يتعلق بحق الله. مشي مشي مشي، المرأة خلقت على ضلع أعوج، وإذا أردت قيمها ستكسرها، ناست يعني استمتع بها على أعوج. فتغافلت، مش كل كلمة لازم تردها، مش كل فعل لازم تعلق عليه. مشي، وخاصة إذا كنت معددا، ما إذا كنت معددا فمن شروط المعددين أن يكونوا من النوع الذي تدخل الكلمة من هنا وتخرج من هنا، وإلا سينفجر. ستقوم تقرأ عليك إلى طلوع الفجر، فلا بد تكون من النوع اللي ينام والناس فوق يصرخون، ما عندك شيء. تكون من هذا النوع الذي لا يسمع كثيرا مما يقال لأنها مجرد هيجة وصياح وبتعبر، فلا يطلع لك ضغط ولا سكر ولا ترفع أعصابك، والأمور بتمر على خير. حتى لو شفت صحون تتقافز من فوق راسك فما في داعي تمسكها، خلها تطير. رسولنا كسر الصحن أمامه جاب صحن ثاني صلى الله عليه وسلم. فيعني إذا تتعدد هيئ نفسك أن تصبر على الصحون اللي في المطبخ قد تتكسر بين يديك، فوطن نفسك على الهدوء. وكما أنك تريد أن الله يعفو عنك فاعفو عنها. يا رسول الله كم مرة نعفو عن الخادم في اليوم؟ قال 70 مرة. هذا خادم، كيف زوجة؟ 70 خطأ يخطئ الخادم في اليوم، اعفو عنه كل يوم، حسب له 70، بعد 70 ممكن. وهذا من الأخلاق الكبار. فكيف بالزوجة؟ لا تدقق ولا، وإلا ستصبح حياتك عذاب، فإن الذي خلق المرأة هو أعلم بطبيعتها. قال تعالى فعرف بعضه وأعرض عن بعض، ما هو بلازم كل شيء تدقق فيه، بعض وقفه وبعض مشه، فإنك لن تستطيع أن تصلح الإصلاح الكامل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا كيف نتعامل بالطريقة الشرعية مع أهلنا ومع الناس، وهذه السورة جاءت لأجل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.